أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قوله تعالى: وهو شديد المحال إلى آخر الآيات، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختياري، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين، كما مر في تقسيم الصفات بالنسبة لله تبارك وتعالى، منها ما هو كمال مطلق، وهذا يثبت لله تبارك وتعالى بلا توقف، ومنها ما هو كمال مقيد، فهذا لا يثبت لله تبارك وتعالى إلا مقيدا، كما في المكر والاستهزاء وما أشبه، ومنها ما هو نقص مطلق، فهذا منفي عن الله تبارك وتعالى قولا واحدا. قوله سبحانه: وهو شديد المحال، معناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس: معناه شديد الحول، أخرجه ابن جرير بسند ضعيف. وقال مجاهد: شديد القوة، ابن جرير بسند ضعيف. والأقوال متقاربة. وأما قوله: والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وعلينا جميعا أن نتأمل في هذا الحديث تأملا طويلا، أن نخشع عنده مليا. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج، فاحذر، فإن الله تبارك وتعالى جلد الظهر بكلمة، وكذلك جلد الظهر بقطرة من المسكر، وقطع اليد في ربع دينار، فاحذر. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. وأما قوله: ومكروا مكرا إلى آخر الآية، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. صفة المكر والكيد والمحال لله تبارك وتعالى تحتاج إلى مزيد وصف. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: المحال والمكر والكيد. الآية الأولى في المحال، وهي قوله تعالى: وهو شديد المحال. أي شديد الأخذ بالعقوبة، شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف فيه، لأنه ذكرها في سياق آيات المكر والكيد. المكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحسن أن يدفع ذلك لأنه لا يحس به ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك معلومة ومدبرة. المكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، لذلك لا تطلق هذه الصفة على الله تبارك وتعالى إلا مقيدة، لأنها تكون أحيانا مدحا وتكون أحيانا ذما وقدحا. فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، بل يقال في مقابلة مكرهم فيكون مقيدا، يعني لا يقال إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ولا يقال إنه تعالى كائد، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية. وذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. وأما قوله تعالى: والله خير الماكرين، فهذا كمال، ولهذا لم يقل أمكر الماكرين، بل قال: والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، أو أن نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله ماكر بالماكرين، ويمكرون ويمكر الله. الآية الثانية في المكر، الأولى في المحال، وقد مر بيان معنى المحال بالنسبة لله جل وعلا. الآية الثانية في المكر، وهي قوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقد نزلت في عيسى بن مريم كما بين العلامة محمد خليل هراس فيما ذكره. والآية الثالثة في المكر أيضا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذا في قوم صالح، وقد مر ذكر ذلك أيضا. والآية الرابعة في الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني كفار قريش، يريدون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكيد، يكيدون كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد. وأكيد كيدا أي كيدا أعظم من كيدهم، من كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة آراء: يثبتوك يحبسوك، يقتلوك يعدموك، يخرجوك يطردوك. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم: انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش، وأعطوا كل واحد سيفا، ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة رجل واحد، فيضيع دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه. فقالوا: هذا هو الرأي، وأجمعوا على ذلك، ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فما حصل لهم الذي يريدون. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يحث التراب على رؤوس العشرة هؤلاء ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج، فقد خرج، خرج من بينهم ولم يشعروا به، ووضع التراب على رؤوسهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا مرسل صحيح عن محمد بن كعب القرظي. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر. قال هنا: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيده. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. فالذي ينصر دين الله تبارك وتعالى يكيد الله له أعداءه، وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنه، وهي في محلها صفة كمال يحمد عليه، وفي غير محلها صفة نقص يذم عليه. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهم انكسرت قلوب خصومه، فلما خرج عمرو صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين، يعني لما طلب المبارزة جاءه عمرو بن ود، فلما كان أمامه قال: أنا ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو، فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه، مع أنه جاء يقول: من أنت؟ فقال علي بن أبي طالب: قال: والله يا ابن أخي إني لأكره قتلك. فقال علي رضي الله عنه: وأما أنا فوالله إني لأحب قتلك. ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو، فلما التفت ضربه علي على رقبته حتى أطاح برأسه. ضعف هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. فهذا خداع لو أنه وقع لكنه جائز ويحمد عليه، لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ولا ليهنئه، بل خرج ليقتله، فكاد له علي بذلك. المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيقال: الله خير الماكرين، خير الكائدين، أو يقال: الله ماكر بالماكرين، خادع لمن يخادعه. الاستهزاء من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله تعالى بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، وهو منفي عن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقال تعالى: الله يستهزئ بهم. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف. مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. المشاكلة ضرب لها علماء البلاغة مثالا بالرجل الذي أراد أن يزور ابنته فقطع إليها مفازة فأصابه مطر وكان قد علت به السن ورق عظمه، فلما أصابه المطر وبلل ثيابه وكان قد وصل إلى بيت ابنته، فلما دخل قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. قالوا هذا من المشاكلة اللفظية، فالمعنى مختلف. يقال لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. إذا قال قائل ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة، ما الجواب؟ الجواب هؤلاء رضي الله عنه قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب مثلا أو فسر الكيد بالعقوبة إلى غير ذلك. وهذه الشبهة ربما يوردها على أهل السنة أحد من الناس يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف هذا إجماع السلف، أين إجماعه؟ الجواب عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع، وهذا مهم جدا. عدم نقل ما يخالف ظاهرها أي ظاهر هذه النصوص عن السلف دليل الإجماع، ولذلك قالوا هذا إجماع سكوتي عنهم عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 4 آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة في هذه الصفات. الآية الأولى في العفو والقدرة، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، هذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر، ولكل آية مكانها ولكل آية مناسبتها لمن تأمل. أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم. هذا مهم جدا، لأن الله قيدها بقوله وأصلح، فمن عفا وأصلح فلا بد أن يجر العفو إصلاحا، فإن لم يجر فإنه لا يندب إليه حينئذ. فكيف إذا جر العفو إجراما آخر كما في حال المجرم الذي يعفى عنه فيزداد بهذا العفو إجراما آخر، فكأنما ساعده العافي عنه على إجرامه، فهذا لا يجوز. قد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان، بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فالعفو هنا محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا لأنه يؤدي إلى الإصلاح، وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا، فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بحقه، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. لذلك جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين العفو والقدير، فالعفو المتجاوز عن سيئات عباده، والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، والمغفرة عن فعل المحرمات. العفو يكون عن ترك الواجبات، وأما المغفرة فتكون عن فعل المحرمات. القدير ذو القدرة، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. فالقدرة الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وعدما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته. هذان الاسمان الكريمان يتضمنان صفتين هما العفو والقدرة. وأما المغفرة والرحمة وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطفى ابن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوما من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنه، وليس والله قصدهم عائشة، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسوا فراشه وأن يلحقوا العار والعياذ بالله به، ولكن الله ولله الحمد فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح، منهم مصطح بن أثاثة، فلما تكلم فيها وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم أن يتكلم الإنسان في قريبه بما يقدش كرامته، لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لما تكلم مصطح أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفق. وليعفوا وليصفحوا اللام لام الأمر، سكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد ثم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فسكنت ثم ليقضوا تفتهم بعد ثم، هذا إذا كانت لام الأمر. أما إذا كانت لام التعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسكن وإن وليت هذه الحروف. وليعفوا يعني يتجاوزوا عن الأخذ بالدم، وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ولا يتكلموا فيه، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالذنب، فالصفح أبلغ من مجرد العفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا للعرض؟ والجواب بلى نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة، والله غفور رحيم. غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإذا كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، هذا مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة المبالغة كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. وبعد هذا يقال إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقوله رحيم هذه أيضا اسم فاعل محول عن صيغة المبالغة، وأصل اسم الفاعل من رحمة راحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. أسأل الله أن يرحمنا أجمعين. الله سبحانه يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه، ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء كما في الصحيحين. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية في العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون أنهم الأعز وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون، فبين الله تعالى أنه لا عزة لهم، فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين لأنهم أهل العزة، والمنافقين أهل الذلة، ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لخوفهم وذلهم وهلعهم، وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا وجبنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهذا غاية الذل. أما المؤمنون فكانوا أعزاء بدينهم، قال الله تعالى عنهم في مجادلة أهل الكتاب فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فيعلنونها صريحة لا يخافون في الله لومة لائم. في الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه، وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فعزة القدر معناها أن الله تعالى ذو قدر عزيز يعني لا نظير له، وعزة القهر هي عزة الغلبة يعني أنه غالب لكل شيء قاهر كل شيء، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. وعزة الامتناع هي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة. ومنه قولهم أرض عزاز، يعني قوية شديدة صلبة. فهذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر، وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. ولرسوله وللمؤمنين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم له العزة، وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة. لكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله رب العالمين، فإن عزة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قد يشوبها ذلة، لقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل، كما حصل في أحد لم يحصل لهم تمام العزة لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة، وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل. هذا أيضا فقد للعزة لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد، وصف ذات الله جل وعلا. إذن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها تعالى لنفسه. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. فهذه قاعدة عامة، لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. الآية الرابعة التي ذكرها رحمه الله في العزة أيضا، وهي قوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء هنا للقسم، فبعزتك، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالبة، فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء ولأسيطرن عليهم، يعني بني آدم، حتى يخرجوا من الرشد إلى الغي. ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ففي هاتين الآيتين إثبات العزة لله تبارك وتعالى، وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله عز وجل. فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله تعالى أو بعضها؟ أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة المعطلة؟ فهو إبليس يثبت صفة العزة لله تبارك وتعالى، وهم ينفون صفة العزة عن الله جل وعلا، يعطلون ويؤولون. أفيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة المعطلة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إلى آخر الآيات. قال العلامة الشارح رحمه الله هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده

فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض آيات الصفات المنفية في تنزيه الله تبارك وتعالى ونفي المثل عنه جل وعلا، فذكر قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فشرع بعد أن ذكر ما ذكر قبل هذه الآيات في ذكر الصفات السلبية أي صفات النافية، وما قبلها كان من الصفات المثبتة. صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية أي منفية، أن الكمال لا يتحقق كما مر إلا بالنفي والإثبات، بإثبات الكمالات ونفي النقائص. فاعبده واصطبر لعبادته، الفاء مفرعة على ما سبق، هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، فذكر سبحانه وتعالى الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، وفر على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقضا. يعني إذا أقر بالربوبية وبأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، فإذا لا بد من صرف العبادة له، لأنه لا يستحق العبادة سواه. فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما، والعبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد. واصطبر أصلها في اللغة اصطبر، فأدلت التاء طاء لعلة تصريفية، الصبر حبس النفس، كلمة اصطبر أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال لعبادته. قيل إن اللام بمعنى على، أي اصطبر عليها، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقيل بل اللام على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر، كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. هل تعلم له سميا؟ استفهام للنفي، وإذا كان الاستفهام بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي كما مر. الاستفهام إذا كان للنفي كان مشربا معنى التحدي، يعني إذا كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا، والسمي الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ والجواب لا. فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيها من الصفات قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية، فما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأننا كما ذكرنا قبل ذلك أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، لأن النفي المحض عدم محض، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يمكن أن يكون كمالا، لأنه ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فلا بد من أن تتضمن الصفة السلبية صفة ثبوتية. ما هو الثبوت الذي يتضمنه النفي هنا؟ الكمال المطلق، هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس يكافئه أحد، هو نكرة في سياق النفي فتعم. وكفوا فيه ثلاث قراءات: كفوا وكفأ وكفؤا، فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. فالذين يقرؤون بتسكين الفاء مخطئون. كفوا أحد، فهذا خطأ. وهذه الآية فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا في غير ذلك من صفاته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا مفرع على قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية، لأنهم مقرون بذلك وبتفرد الله عز وجل بالخلق وبالملك وبالتدبير. إذن فلا تجعلوا لله أندادا لا يريد في الربوبية، فهم يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، ولكن لا تجعلوا لله أندادا في الألوهية، كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية، فلا تجعلوا له أندادا في الألوهية. أندادا جمع ند، الند للشيء ما كان منادا أي مكافئا له ومشابها، وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له. وأنتم تعلمون الجملة حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. الجملة الحالية هنا صفة كاشفة، الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم. وهذه أيضا سلبية، وذلك في قوله فلا تجعلوا لله أندادا لأنه لا ند له لكمال صفاته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن تبعيضية من الناس، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني بعض الناس، ومن الناس أي وبعض الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من يتخذ من دون الله أندادا يتخذهم أندادا يعني في المحبة، كما فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله، وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. هذا إشراك في المحبة، بحيث يجعل غير الله مثل الله في محبته، وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله عز وجل. فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله؟ وهذا واقع عند كثير من الجهلة من القبريين والخرافيين وغيرهم، فإنهم لا يكادون يحبون الله تبارك وتعالى ولا يفكرون في ذلك، وإنما يصرفون همهم إلى إبداء دلائل حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دلائل تدل على أنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم دليل على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعته، فأعظم ما يدل على أنك تحب النبي أن تكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعصون الرسول ويدعون محبته، فينقضون بما يأتون به دعواهم ولا يقيمون دليلا على ذلك. ويجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. وكثير من الناس لا يميز بين المحبتين، مع أن الأمر فيهما خطير جدا كما رأيت. الذي يحب مع الله تبارك وتعالى، أي يحب غير الله مثل محبته لله أو أكثر من محبته لله، هذا شرك، شرك أكبر. وأما المحبة لله تبارك وتعالى، وأما المحبة في الله عز وجل، فهذا من أعظم القربات عند الله عز وجل. فانظر بعد ما بينهما، فإن البعد بينهما عظيم، فما بين الجنة والنار. أن يحب مع الله وأن يحب في الله أو لله. هل تعلم له سميا؟ وكذلك ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. وقد مر أن كل صفة سلبية من أجل أن نؤمن بها إيمانا صحيحا، فلا بد أن نثبت كمال الضد، لأنها لا يقصد بها محض النفي، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن كل صفة منفية أو سلبية لا بد أن نؤمن بها ما دام النفي بها قد ورد. فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه صفة أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد وجب علينا أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت ضد ذلك. فنثبت كمال العدل عند نفي الظلم، ونثبت كمال القوة عند نفي اللغوب، ونثبت كمال القيومية وكمال الحياة عند نفي السنة والنوم، وهكذا عند كل نفي يتعلق بالله تبارك وتعالى. فلا بد من إثبات كمال ضده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال العلامة الشارح: قد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها، وهذا بعيد. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة،

وما أكثر ما يحبط هذا. والله تبارك وتعالى لما خلق الأشياء وأراد أن يبين للملائكة فضل آدم أمرهم أن يخبروا بالأسماء، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة لم تستحي أن تقول لما لا تعلم لا نعلم، وتوقفوا عند حدود ما يعلمون ولم يتجاوزوا. مقدمهم جبريل عليه السلام وأمين وحي ربنا تبارك وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين في الأرض، لا يستحي أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. ففي الحديث الذي رواه جبير رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شر البلدان، قلت يا رسول الله ما شر البلدان؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال جبريل عليه السلام فقال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة وهي كلمة واحدة، قال أسواقها. فشر البلدان أسواقها، شر مكان في كل بلد السوق، ينصب الشيطان فيه رايته ويقع فيه ما يقع. من أجل هذه الكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الخلق بالله عز وجل لا أدري، وقال جبريل أمين الوحي لا أدري. سل هذا السؤال أي أحد تعرفه سيجيب إلا من رحم الله، يقول شر البلدان دار فلان أو موضع كذا بغير علم. فهذا قول على الله بغير علم، فينبغي على الإنسان أن يتوقع وأن يمسك لسانه عن الكلام إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت نجاه ولا ينسب لساكت قول. فعلى المرء أن يتوقع لسانه، فإنه كالسبع إذا أطلقته أكلك. والكلمة كما هو معلوم إذا خرجت من اللسان فلا يمكن أن تعود مرة أخرى إلى صاحبها، حتى السر، لأنهم قالوا إذا جاوز السر اثنين فشل. فقالوا إذا نسر، ولكن يسر إلى واحد. فقال لا، جاوز اثنين يعني الشفتين، فإذا جاوز السر اثنين فشل. وتعرف حال النساء إذا أخبرت بأمر فإنها تخبر أمها أو أختها أو صاحبتها، وتقول لها إياك أن تخبري أحدا، تقول أبدا، ثم تخبر وتقول فلانة قد استودعتني هذا السر، إياك أن تخبري أحدا، تقول أبدا. وعامة البلاء من اللسان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يضبط ألسنتنا، إنه على كل شيء قدير. يأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالاستواء.